الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المحاضرة أو المدارسة الخامسة في سلسلة دروس مع إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذه الوقفات وقفات تربوية مع إمام من أئمة الدين تتعلق بالأخلاق والآداب، تنفع بإذن الله سبحانه وتعالى جميع المسلمين من طلبة علم وعامة وغير ذلك. ولا يخفى عليكم ما للأخلاق من أهمية في حياة الإنسان، وقد كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يحثون على العلم وعلى السمت والهدي، وكانوا يتعلمون العلم ويتعلمون الهدي، وأعظم ما يتعلم منه الهدي والأخلاق والآداب كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، ثم ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولا تنسوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: إن كان الرجل لا يخرج في أدب يكتسبه السنين ثم السنين. ومن جميل الآثار ما ذكره سفيان بن عيينة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض على خلقه وصفه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. والعلماء ورثة الأنبياء، وقد ورثوا العلم ومن العلم الآداب والأخلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضوع موضوع وقفات تربوية مع الإمام مالك موضوع طويل، والآثار عن الإمام مالك في هذا الباب كثيرة، مما يدلك على أن أهل العلم كانوا يعتنون بالعقائد أولا، ولم يهملوا جوانب الأدب والأخلاق، فكانوا يصلحون عقائدهم وألسنتهم وجوارحهم، ويؤدبون أنفسهم بالكتاب والسنة. من الوقفات التربوية عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، نقسمها على أقسام أو فصول. الأولى، الوقفة الأولى، تربية الإمام مالك الطلاب وعامة الناس، تربيته الناس على عدم التصدر وعدم التسرع في الإفتاء، وتأملوا قال الإمام ما يوصي ابن وهب رحمه الله تعالى لما استدعاه بعض الأمراء، استدعى ابن وهب ليلقي عنده الحديث، فقال ابن وهب: قلت، أي للإمام مالك، لو لم يقل لك أحضر لم تحضر. ثم قال: يا أبا محمد، لا خير في من يرى، عفوا، قال: دعاني، قال لنا مالك يوما، دعاني الأمير في الحادثة أن أحضر المجلس، فتأخرت حتى راح ربيعة، فأعلمته وقلت: لم أحضر حتى جئت أستشيرك. فقال ربيعة: نعم، يعني اذهب. قال ابن وهب: فقلت: لو لم يقل لك أي ربيعة أحضر لم تحضر؟ قال: يا أبا محمد، لا خير في من يرى نفسه في حالة لا يراها لها أهلا. وفي رواية قال: ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للحديث والفتية جلس حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل وأهل الصد، فإن رأوه لذلك أهلا جلس. قال رحمه الله تعالى: وما جلست حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم، إني لموضع لذلك، إني لموضع موضع وإني لموضع لذلك. قال ابن وهب، يعني قال له: وإن تربية أن لا يصدر الإنسان نفسه للعلم والدعوة والتحديث إلا أن يراه أهل العلم أهلا لذلك، ويستشير أهل العلم حتى يجلس للتعليم. واليوم ترى كل متفقه، سواء كان من كتاب أو من جامعة، ليس له دراية في العلم والسنة، صدر نفسه للفتية والدعوة دون أن يستشير ودون أن يصدره أهل العلم في ذلك. ومن مواقف الإمام مالك في ذلك، قال ابن وهب: جاء رجل يسأل مالكا عن مسألة، فبادر ابن القاسم فأفتاه، فأقفل على مالك وغضب، وقال له: جسرت على أن تفتي يا عبد الرحمن؟ يكررها عليه مستنكرا عليه. قال: ما أفتيت حتى سألت هل أنا للفتية موضع؟ وقال ابن القاسم رحمه الله تعالى: سمعت مالكا يقول: إني لأفكر في المسألة منذ 10 سنة، فما يتفق لي فيها رأي إلى الآن. الله تعالى من المبادر بالفتية والمتسرع فيها، وهذا هو منهج السلف، وكما جاء عن بعضهم قالوا عن السلف أنهم كانوا يكرهون التسرع في الحكم والفتية، بل يتأنى في المسألة وينظر فيها. فهذه مسألة واحدة يجلس فيها 10 سنة ولا يتفق له فيها رأي، مما يدلك على أن هذا العلم ليس بالسهل أن ينطق به كل أحد. قال ابن مهدي: سمعت مالكا يقول: ربما وردت علي المسألة، يعني يسألونه فيها، فأسهر فيها عامة ليلي يتفكر فيها ولا يبادر في الفتيا ويستعجل في ذلك. وقال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا سئل عن المسألة قال للسائل: انصرف حتى أنظر فيها، فينصرف ويتردد فيها رحمه الله تعالى. فقلنا له يعاتبونه، فقلنا له في ذلك، يعني يعاتبونه في ذلك أنت تؤخر عن الأسئلة أو تؤخر أسئلتهم، فبكى رحمه الله تعالى وقال: إني أخاف أن يكون لي من السائل يوم، وأي يوم؟ إني أخاف أن يكون لي من السائل يوم، وأي يوم؟ وقال: إذا أتت عليه الفتية، يعني الإنسان إذا عرضت عليه الفتية فليعرض نفسه قبل أن يجيب على الجنة والنار، هذا هو اليوم وأي يوم. قال رحمه الله: وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب؟ لذلك قال الإمام مالك: ما ارتفع إلا بسريرة في قلبه. وسأله رجل عن مسألة استودعها إياه أهل المغرب، فقال: ما أدري، ما ابتلينا بهذه المسألة في بلدنا، ولا سمعنا أحدا من أشياخنا تكلم بها، ولكن تعود تأتي مرة أخرى. فلما كان من الغد جاءه وقد حمل ثقله على بغله يقودها، فقال: مسألتي؟ فقال: ما أدري ما هي. فقال الرجل: يا أبا عبد الله، تركت خلفي من يقول ليس على وجه الأرض أعلم منك. فقال مالك: غير مستوحش في ذلك، إذا رجعت فأخبرهم أني لا أحسن. سبحان الله، يقول له السائل: ليس على وجه الأرض أعلم منك، وهو يقول من دون وحشة وقلبه مطمئن وصدره منشرح، قال: إذا رجعت فأخبرهم أني لا أحسن، لا أحسن الجواب على هذه المسألة. وكم من المسائل تعرض الآن ويجيب عليها الناس دون فقه، وهذا من الخطورة بمكان. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالأمر خطير أن يتكلم الإنسان بما لا يحسن. ولو عرف الإنسان قدره وسكت عند ما لا يحسنه وتكلم فيما يحسنه لقل الخلاف وقل الشر الذي الآن نحن نتجرع ثمراته في بعض المجتمعات. وقد سئل أو وسأله رجل آخر فقال: يا أبا عبد الله، أجبني. فقال: ويحك ويحك، أتريد أن تجعلني حجة بينك وبين الله؟ فأحتاج أنا أولا أن أنظر كيف خلاصي ثم خلاصك ثم أخلصك. وهذا ما يقال عندنا أو عند بعض العامة: اجعلها على أو علقها في رأس عالم واخرج منها سالم. وهذه المقولة خطيرة، فبعض العوام يأتي يسأل المفتي أو الشيخ وهو يريد من ذلك شيئا يجيزه فيه، فيقول: علقها في رأس العالم واخرج سالم. قال: أتريد أن تجعلني حجة بينك وبين الله؟ أنا أولا أنظر كيف خلاصي ثم أخلصك. ومن جميل ما في هذا الباب أنه قال رحمه الله تعالى: من إزالة العلم، يعني من الأسباب التي تزيل العلم، أن تجيب كل من سألك، تجيب كل من سألك حتى لو كنت تعلم في بعض الأحيان يجب أن تتأنى. قال: ولا يكون إماما من حدث بكل ما سمع. قال: ومن إزالة العلم أن ينطق به قبل أن يسأل عنه، يعني المسائل التي لم تقع فهو ينطق بها قبل أن تقع ويسأل عنها. وقال رحمه الله تعالى: إن المسألة إذا سئل فيها الرجل ولم يجب واندفعت عنه فإنما هي بلية صرفها الله عنه. والآن نحن نتدافع أينا يجيب أولا، وهم كانوا يحمدون الله سبحانه وتعالى أن صرفت عنهم هذه الفتوى، لأنها يعني توقيع عن رب العالمين. وقيل أو قال المسبي: ما كان عند مالك وأصحابه أو كان عند مالك وأصحابه رجل من أهل نصيبين، فقال: يا أبا عبد الله، وتأملوا لهذه الإجابة وكيف كان السائل يكرر السؤال، والإمام مالك يعني ماذا فعل معه. قال الرجل: عندنا قوم يقال لهم الصوفية، يأكلون كثيرا ثم يأخذون في القصائد ثم يقومون فيرقصون. فقال مالك: أصبيان هم؟ قال: لا. قال: أما جانين؟ قال: لا، قوم مشائخ وغير ذلك عقلا. قال مالك: ما سمعت أن أحدا من أهل الإسلام يفعل هذا. قال الرجل: يأكلون ثم يقومون فيرقصون نوائب، ويلطم بعضهم رأسه وبعضهم وجهه. فضحك مالك ثم قام فدخل منزله رحمه الله تعالى، ولم يعد عليه لأنه أعطاه القاعدة، فقال: ما سمعت أحدا من أهل الإسلام يفعل هذا، يعني أن هذا الفعل وهذه الطائفة مخالفة لأهل الإسلام، وكفى بهذا جوابا ليرد السائل يعني عما سأل عنه. ومن مواقف الإمام مالك التربوية أن الإمام، وهذا الفصل الثاني أو القسم الثاني، أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يورث طلابه لا أدري، ويعلم السائل أن يسأل عما يفيده. قال مالك: سمعت ابن هرمز يقول: ينبغي أن يعلم جلساءه قول لا أدري، حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم يفزعون إليه. تأملوا، حتى يكون أصلا، يعني تقرره وتكرره حتى يستقر. فإذا سئل أحدهم عما لا يدري قال: لا أدري. قال ابن وهب: كان مالك رحمه الله تعالى يقول في أكثر ما يسأل عنه: لا أدري. وقال بعضهم: إذا قلت أنت يا أبا عبد الله، يعاتبون الإمام مالك على كثرة قوله لا أدري، قالوا له: يا أبا عبد الله، إذا قلت أنت لا أدري فمن يدري؟ وهذا يوجد في بعض هذه الأوقات. قال: ويحك، ما عرفتني وما أنا، وأي شيء منزلتي حتى يعني أني حتى أنكم لا تدرون من أنا. ثم أخذ يحتج بحديث ابن عمر، يقول: لا أدري فمن أنا؟ وإنما أهلك الناس العجب وطلب رئاسة، إنما أهلك الناس العجب وطلب الرئاسة، وهذا يضمحل عن قليل أو عن قريب. فلم يعجب أو يعجب بنفسه، بل بين أن ما تقولونه أنتم ما عرفتموني، فأنا من أنا وأي منزلة منزلتي. وإنما يهلك الإنسان العجب وحب الرئاسة، وهذا عند بعض الناس لا تكاد تراه يقول لا أدري، حتى يصل إلى يعني إن كان يقصد ذلك. فبعضهم يجيب بكل شيء حتى يعجب الناس به، وهو يعجب بنفسه ثم يترأس. لكن قل له كما قال الإمام مالك، وهذا يضمحل عن قليل وعن قريب، فلا تدوم لك الرئاسة ولا عجب الناس. وكان يقول عندما يكثر عليه السؤال يقول حسبكم، عندما يسألونه كثيرا يقول حسبكم من أكثر أخطأ، من أكثر أخطأ. وكان يعيب كثرة ذلك السؤال، وقال يتكلم كأنه جمل ويقول هو كذا وهو كذا، يهدر في كل شيء. وقد سأله رجل عراقي عن رجل وطئ، وتأملوا كيف يوجه السائل وكيف يعلمهم كيف يسألون ولا يكثرون من السؤال. جاء رجل عراقي قال رجل وطئ دجاجة ميتة، فخرجت منها بيضة، فأفقست البيضة عنده فرخ أي أكله. تأملوا المسألة، تأملوا المسألة. قال رحمه الله تعالى، قال الرجل للإمام مالك رجل وطئ دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة، فأفقست البيضة عنده عن فرخ أيأكل هذا الفرخ؟ فقال له الإمام مالك سل عما يكون ودع ما لا يكون، سل عما يكون ودع ما لا يكون. وقال ابن مهدي لما أراد يحيى ابن أبي زائد الحج كلم عبد الله ابن إدريس أن يكتب له كتابا إلى المدينة ليسمع منه، وكانت بينهما مودة ففعل، وكان يسمع إذا جاءه يوما، فكان يسمع إذا جاءه يوما رجل فقال يا أبا عبد الله، تأملوا الموقف، ما تقول في رجل أوصى لعبده بماله، أوصى لعبده بمئة درهم، أوصى هذا الرجل لعبده بمئة درهم، فقال مالك الوصية جائزة. فقال يحيى ابن أبي زائدة يا أبا عبد الله يوصي بماله لماله؟ تأملوا، فطن جليس الإمام مالك لسؤال ذلك، وهذا السؤال كما يقال الآن سؤال مفخخ، فخ ملغم، كما يفعل كثير ممن يتصل ببعض المشايخ ويضعون لهم الأسئلة وضعا، يريدون الامتحان أو يريدون الاختبار أو يريدون ضرب العلماء أقوال العلماء بعضها ببعض. وما انتبه الإمام مالك، فقال الرجل سؤاله أوصى لعبده بمئة درهم، فقال الإمام مالك على أصل أن الوصية جائزة، قال الوصية جائزة. فقال له يا يحيى يا أبا عبد الله يوصي بماله لماله؟ يعني ينبهه. فنظر مالك إلى من عنده فقال ولا تعرفنهم في لحن القول لا تعد إلي. تأملوا كيف أن هذا عرف بلحن قوله أنه أراد إيقاع الإمام مالك، فبين أن الإنسان يعرف بلحن قوله، وبكلامه، فاللسان يعبر عما في القلب، فقال لا تعد إلي. وهذا الموقف موقف سديد من الإمام مالك، وهو ما يفعله أيضا بعض علمائنا اليوم إذا رأوا من السائل تلاعبا أو سؤال فتنة فإنهم قد يعنفونه وقد يردونه وقد يخرجونه، وهذه فيه تربية، ويجب على الناس أن يقبلوا تربية العالم. ومن هذا الباب ما جاء عن الإمام مالك أن سائلا سأله بمسألة فقال الإمام مالك لا أدري، فقال له السائل إنها مسألة خفيفة سهلة، إنها مسألة خفيفة سهلة، وإنما أردت أن أعلم بها الأمير. تأمل السائل ماذا يريد؟ يريد أن يسأل الإمام مالك حتى يتعلم الأمير، وقال إن هذه مسألة خفيفة سهلة. فالآن الإمام مالك ما أجاب أمام الأمير، وهذا قال أنها مسألة خفيفة، يعني أن هذا يعود القدح فيه الإمام مالك أنه لا يعرف المسائل الخفيفة، وكان السائل ذا قدر مكانة في المجلس. فغضب مالك وقال مسألة خفيفة سهلة، ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فالعلم كله ثقيل، وبخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة، وبخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من ذلك الموقف المهول ويظلنا في ظل عرشه. أما الفصل الثالث من مواقف الإمام مالك فهي يعني حول حث الإمام مالك على التعليم وسمته بين جلسائه وعند التحديث. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل، أو قال الإمام مالك على من تعلم العلم أنه ينبغي له أن ينشره، وكان يوصي من ذهب عنه كابن القاسم وغيره إذا ودعوا الإمام مالك قال اتقوا الله في هذا العلم وانشروه. فكان مالك يقول لا ينبغي لأحد عنده علم أن يترك التعليم، لا ينبغي لأحد عنده علم أن يترك التعليم. فبين رحمه الله تعالى أن التعليم مهم ولا ينبغي للإنسان أن يتركه بشرط أن يكون عنده علم، وبالشرط أو الشرط الذي سبق أن يؤهله أهل العلم، أن يكون عنده علم. وهذا فيه نفع عظيم أن ينشر صاحب العلم علمه، فإنه أو بهذا تكون النجاة من الخسارة كما جاء في سورة العصر. بل وبين رحمه الله تعالى أن التعليم لا بد أن لا يقتصر على الخاصة، بل يعم النفع وينتشر. ولما طلب منه بعض الخلفاء أن يحدث لهم في مجالس خاصة قال الإمام مالك إن العلم إذا منع من العامة لأجل الخاصة لم تنتفع به الخاصة. تأملوا فطنة، هذا العلم إذا منع من العامة لأجل الخاصة لم تنتفع بها الخاصة، فإذا قصر العلم على خواص الناس بسبب مكانتهم أو بسبب معين دون نشره في العامة فإنه يحرم منه الخاصة ويحرم منه العامة. ومن هذا الباب، باب التعليم أو سمت الإمام مالك في التحديث وبين جلسائه، أن الإمام مالك كان يعظم مجالس العلم. يقول المروي كان مالك إذا جلس معنا، يعني الجلسة دون العلم، كأنه واحد منا معنا ينبسط في الحديث وهو أشد تواضعا منا له، يعني يتواضع لنا أكثر مما نحن نتواضع له. وانظروا مع جلالة قدر الإمام مالك ولكنه متواضع في جلسته مع طلابه وإخوانه. قال الراوي: فإذا أخذ في الحديث تهيبنا كلامه، فكأنه ما عرفنا ولا عرفناه. إذن لا بد أن يفرق ويفرق بين مجالس العلم والمجالس التي هي دون مجالس العلم، فينبسط الإنسان في المجالس العادية ويتواضع ويكون واحدا من القوم. وهذا والله ما رأيناه الذي رأيناه في علماؤنا في علمائنا الذي رأيناه في علمائنا أنهم في المجالس العادية والعامة ينبسطون مع الناس، وكأنه لا تقول هذا هو الذي كان يلقي الدرس. أما في الدرس والتحديث والعلم فإن المجلس له هيبته وله مكانته، فأنت بين كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحفك الملائكة وتغشاك الرحمة، فيحتاج الإنسان وينبغي على الإنسان أن يوقر هذه المجالس ويحترمها. ومن مواقف الإمام مالك التربوية في هذا الجانب، وهو الفصل الرابع، تربية الإمام مالك في بيان حقيقة العلم، حقيقة العلم والسمت الصالح. ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم نور يضعه الله في القلوب، وإنما العلم نور يضعه الله في القلوب. وقال لبعض بني أخيه: إذا تعلمتم علما من طاعة الله فليرى عليك آثره وليرى فيك سمته، وتعلم لذلك العلم الذي علمته السكينة والحلم والوقار، وتعلم أو تعمل لذلك العلم الذي علمته السكينة والوقار والحلم. وقال رحمه الله تعالى: حقا على من طلب العلم أن يكون فيه وقار وسكينة وخشوع وخشية. إذن لا يكون فيه شطط، ولا يكون فيه سفه، ولا يكون فيه طيش، بل عليه بالسكينة والوقار والسمت الحسن والحلم والتأني. قال: وأن يكون متبعا لآثار من مضى. إذن العلم خشية في القلب واتباع لآثار السلف، ليس ابتكار للآراء. قال: وينبغي لأهل العلم أن يقوا أنفسهم من المزاح، وبخاصة إذا ذكروا الله. إذا ذكر الله سبحانه وتعالى يتجنب صاحب العلم المزاح، لأنه يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رحمه الله تعالى: أدب الله القرآن، وأدب رسوله السنة، وأدب الصالحين الفقه. وهذا منه رحمه الله تعالى ربط بالكتاب والسنة والسالفين الصالحين. قال ابن واهب عنه عن الإمام مالك: قال: طلب العلم حسن لمن رزق خيره، وهو قسم من الله، ولكن انظر ما يلزمك حين تصبح إلى حين تمسي تلزمه. يعني أن طلب العلم حسن، وكل العلم خير وهو كثير. إن هذا العلم دين، إن هذا الدين عميق، فأوغلوا فيه برفدة، يقول صلى الله عليه وسلم، لمن رزقه خير وهو قسم من الله، يقول الإمام مالك. ولكن انظر إلى ما يلزمك حين تصبح وحين تمسي، أي قدم وجوبا علوم الدين، إن بها بيان نهج الهدى من موجب النقم. يقدم الإنسان العلم الذي يحتاجه، العلم الواجب، لكن يذهب الإنسان يتعلم علم لا يحتاجه، كأن يتعلم طالب العلم الفرائض وهو لا يعلم العقائد والصلوات، فإنما انظر ما تصبح وتمسي به وما تحتاجه. لذلك من فقه الإمام مالك قال: العلم شجرة، العلم شجرة أصلها بمكة، تأملوا المثال، وأغصانها بالمدينة، وأوراقها بالعراق، وثمرتها بخراسان. العلم شجرة أصلها بمكة، وأغصانها بالمدينة، وأوراقها بالعراق، وثمرتها بخراسان. يعني أن هذا العلم عظيم وكثير، فهو كهذه الشجرة الكبيرة وكالبحر الذي لا ساحل له. فإن ذهبت تطلب الأغصان والأوراق والثمرات ضيعت الأصل ولم تدرك الأوراق والثمرات، وإنما عليك بالأصل تدرك الغصن والورق والثمرة. ويقول رحمه الله تعالى في بيان هذا الجانب: العلم نور لا يأنس إلا بقلب تقي خاشع. العلم نور لا يأنس هذا العلم في هذا القلب إلا إن كان قلب تقي خاشع. فصاحب المعاصي والذي يعصي الله سبحانه وتعالى لا يأنس القلب أو العلم في هذا القلب فيستوحش، فإن لم تغادر المعصية غادر العلم. وقيل له رحمه الله تعالى: ما أفضل ما يصنع العبد يعني من الأعمال والطاعات؟ قال: طلب العلم. قال: طلب العلم. ومن جميل ما قاله رحمه الله تعالى أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أي نبه أن هذا العلم الذي كما قال أفضل ما يصنعه العبد وهو نور، إنما يؤخذ عن أهله ولا يؤخذ عن المجاهيل كما قال: ولا سفيه أعلى السفة، ولا من يكذب على حديث الناس، ولا رجل صالح لا يحسن ما يحدث به. وبين رحمه الله تعالى أن هذا العلم سعادة ونجاة، وأمر كما سبق بنشره حتى لا ينتشر الباطل، وأننا لا نأخذ العلم من أهل الباطل. فيقول رحمه الله تعالى: التقرب من أهل الباطل هلكة، أهل البدع. قال: القول الباطل يصد عن الحق. ومن سعادة المرء أن يوفق للخير، ومن شقاوة المرء أن لا يزال يخطئ. هذه شقاوة أن لا يوفق للخير، إنما خطأ بعد خطأ، وسقوط بعد سقوط، وترنح بعد ترنح، فهذه من شقاوة المرء، نسأل الله تعالى أن يسلمنا. وقال: إذا ظهر الباطل على الحق كان الفساد في الأرض. إذن لا بد من نشر العلم وبيانه وقال رحمه الله: الباطل كثيره هلك، وإن لزوم الحق نجاة. ومن مواقفه رحمه الله تعالى في بيان العلم أنه رحمه الله تعالى كان يحذر من المسائل الخفية ويحث على المسائل الظاهرة وينهى عن الغريب. يقول رحمه الله: الكلام في هذه المسائل المعضلة تزيل الفتن وتفسدها، وقال كثرة الكلام أي في هذه المسائل تمد العلم وتذله وتنقصه، وهذا مهم. وقيده بالكثرة أن يكثر الإنسان من المسائل العويصة الغريبة، فإنها تنقص العلم وتذهب بالفتية. وقد قال شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. إذن بعض طلبة العلم ممن يذهب يبحث عن غرائب المسائل ليظهرها بين الناس وشواذ الأقوال، يقال له إن شر العلم الغريب، وهو يفسد على الإنسان. لذلك قال رحمه الله تعالى خير الأمور ما كان منها ضاحيا بينا، وإن كنت في أمرين أنت منهما في شك فخذ بالذي هو أوفق. إن عرضت مسألة عليك بالواضح، وإن عرضت مسألة واشتبه الأمر فخذ بالأوفق. وهذا يستند من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فالبين خذ به إن كان حقا واتركه إن كان باطلا، وما كان فيه تردد وشك فخذ بالأوفق أي الذي يوافق الحق ويوافق أصول العلم ويوافق أقوال الأئمة المعتبرين الذي هو أقرب إلى التقوى وأصون للعرض. وبين رحمه الله تعالى أن هذا العلم لا بد فيه من الإخلاص. قال لابن وهب اتق الله واقتصر على علمك الذي عندك واعمل به وادعو به، فإنه لم يقتصر أحد على علمه إلا نفع وانتفع. فإن كنت تريد لما طلبت يعني من العلم ما عند الله فقد أصبت ما تنتفع به. إن كنت تريد بهذا العلم ما عند الله فإنك ستنتفع، وإن كنت تريد ما تعلمت الدنيا فليس في يدك شيء. الله أكبر. يعني إن كان الإنسان يطلب العلم إنما ليقال عالم لأجل الدنيا فاعلم أن ليس عندك علم، فليس في يدك شيء من هذا العلم. وكما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى رب شيء صغير كبرته النية ورب شيء عظيم حقرته النية. وقد قال رحمه الله تعالى أن الناس أقسام في العلم: رجل علم فعمل به بعلمه، فهذا قال مثله في كتاب الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ورجل علم به بالعلم ولم يعلمه أو ولم يعمله، عفوا رجل علم به ولم يعلمه أي الناس لم ينشره، قال فمثله في كتاب الله الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. قال ورجل علم علما وعلم ولم يعمل به فمثله في كتاب الله إن هم إلا كالأنعام إن هم إلا كالأنعام. أما الفصل الخامس في هذا الباب وهو عبادة الإمام مالك رحمه الله تعالى وتربيته من جانب العبادة، ولن أطيل كثيرا لكن سأذكر شيئا يسيرا. قال محمد بن خالد: كنت إذا رأيت وجه مالك رأيت علامة الآخرة في وجهه، فإذا تكلم علمت أن الحق يخرج من فيه. وقال ابن مصعب: كان مالك يطيل الركوع والسجود في ورده، وإذا وقف في الصلاة كأنه خشب يابس لا يتحرك منه شيء. قال رحمه الله تعالى: فلما ضرب أيام الفتنة قيل له لو خففت في هذا قليلا فقال ما ينبغي لأحد يعمل لله عملا إلا حسنه قال الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال ابن المبارك رأيت مالكا فرأيته من الخاشعين وإنما رفعه الله بسريرة بينه وبينه بين الله وذلك أني كثيرا ما كنت أسمعه يقول من أحب أن يفتح له فرجة في قلبه يعني فرجة في قلبه ويدخل فيها الإيمان والطاعة وينجو من غمرات الموت وأهوال يوم القيامة فليكن في عمله في السر أكثر منه في العلانية ومما أو الفصل السادس تواضع الإمام مالك تواضع وأذكر فيه موقفا أو موقفين. قال رحمه الله تعالى ينبغي للرجل إذا خول علما وصار رأسا يشار إليه بالأصابع ويمتهن نفسه إذا غلا بها ولا يفرح بالرياسة. قال فإذا اضطجع في قبره ووسد التراب رأسه ساءه ذلك كله يعني هذه الرئاسة وهذا العلم كل سيسوءه لأنه سيسأل عنه في قبره. فينبغي أن يتواضع وكما قال التواضع في التقى والدين وليس في اللباس. ومن مواقفه رحمه الله تعالى أو التربوية في بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأذكر فيه أثرا واحدا. قال الزبيري قلت لمالك إن من الناس من إن أمرتهم لا يطيعونني ومنهم من إن أمرتهم آذاني أو آذوني منهم الشعراء يهجونني والشاطرون يعني اللصوص يضربونني ويحبسونني فكيف أصنع. هذا يسأل الإمام مالك سؤال في قسمين من الناس ناس إذا نصحهم سمعوا كلامه وناس وقوم إذا نصحهم يأذونه إما هجوا باللسان وإما ضربا وحبسا. فقال رحمه الله تعالى إن خفت وظننت أنهم لا يطيعونك فدع إن غلب على الظن أنهم لا يطيعونك فدع وانكر بقلبك ولك في ذلك سعة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. قال ومن لم تخشى منه فأمره وانهاه وخاصة إذا أردت به الله تبارك وتعالى يعني الإخلاص. قال فإذا كنت كذلك لم تر إلا خيرا وبخاصة إذا كان فيك شيء من لين. إذن تأملوا إخلاص مع علم هل الذي أمامي يتقبل أو هل الذي أمامي سيقع مفسدة إن نصحته. والأمر الثاني أن يكون عندي أو عندك أو عند من ينصح شيء من لين. قال ألا ترى قول الله تعالى لموسى وهارون لما أرسلهما لفرعون قال فقولا له قولا لينا مع أنه فرعون. أما الفصل السادس أو السابع في ذلك وصية الإمام مالك في مجالسة من يجالس أو من تجالس فإنه رحمه الله تعالى كان يربي الناس أن يجالسوا الصالحين وأهل التقى فقال عليك بمجالسة من يزيد في علمك قوله ويدعوك لحال الآخرة فعله فأنت تصاحب رجلا تقيا صالح الباطل وصالح الظاهر وإياك ومجالسة من يعلوك قوله ويعيبك دينك سواء كان فاسقا أو مبتدعا ويدعوك إلى الدنيا فعله. قال ولعلنا نكتفي بشيء يسير يعني تربية الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومن ذلك في مسألة المجالسة أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة، قال وكفى بالمرء شرا أن لا يكون صالحا ويقع للصالحين. فهذا فيه بيان أيضا يعني من يجالس الخونة وإن كان هو أمينا لكنه من جالس الخونة خون والمرء على دين خليله. وقال وكذا بالمرء شرا أن لا يكون صالحا في نفسه ومع هذا يقع في الصالحين، فجمع بين إساءتين. وأما الموقف القبل الأخير مواقف الإمام مالك في تربيته لأهله وتوصية الناس بذلك، يقول رحمه الله تعالى ينبغي للرجل أن يؤدب أهله وولده، وقد قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع ومسؤول عن رعيته، قال فأدب أهلك على أدبك وخلقك حتى يتأدبوا على الذي أنت عليه ليكونوا لك عونا على طاعة الله، ليكونوا لك عونا على طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أما الفصل الأخير فإن الإمام مالك حذر من التلاعب بالدين وحذر من الإكثار من الدنيا ونبه على شيء من المعاصي وخطورتها، فقال رحمه الله تعالى لا خير في شيء من الدنيا وإن كثر بفساد دين الرجل أو مروءته. تأمل، لا خير في شيء من الدنيا وإن كثر بفساد دين الرجل أو مروءته، يعني إذا كانت الدنيا ستكثر عليك وهذا الإكثار يفسد دينك ويفسد أخلاقك فلا خير في هذه الدنيا. وإنما الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا ذكر الله ومن ولا وعالم ومتعلم، وعالم ومتعلم. وقال يوصي القعنبي مهما تلاعبت بشيء فلا تلعبن بدينك، مهما تلاعبت بشيء فإياك أن تتلاعب بدينك، فإن الدين رأس الأمر، فإن تلاعبت فيه سقط رأس الأمر فيسقط الإنسان كله ولا يسوى شيء، وكل كسر الفتى. فالدين جابره والكسر في الدين صعب غير ملتئم، فيجب على الإنسان أن يكون في دينه على خط سوي مستقيم لا يتلاعب فيه مهما تلاعبت. وإن كان في الإنسان قصور دين أبدا لا يمسه ولا يتلاعب فيه. لذلك من مواقف بعض الناس أنه يكون عنده شيء من الخطأ والزلل من المعاصي فيتلاعب بدينه بحيث أن يجعل هذه المعصية أو يطوع هذه المعصية بالدين. مثال ذلك أن مثلا يسمع الأغاني والأغاني محرمة والموسيقى ثم يطوع هذا المحرم بالدين فيتلاعب بدينه. وكذلك ما يجري عند بعض الناس من الدخان أو الربا، وهذا يجرنا إلى مسألة الغناء. فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان من أشد الناس تحريما للغناء ولم يرخص فيه رحمه الله تعالى، إنما قال إنما يفعله عندنا الفساق، لم يكن مشهور يعني عندهم السلف إلا أن الفساق هم الذين يفعلونه. ولما سئل عن الغناء رحمه الله تعالى، وهذا رد على بعض الدعاء يقول الموسيقى الغناء محرم لكن الموسيقى وكذا جائزة لأنها لا تميل القلب ومن الفلسفة التي يدخلون فيها. لما سئل عن الغناء قال أحق هو؟ قالوا لا. قال فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وقال له أنتم ترخصون في الغناء؟ فقال معاذ الله، ما يفعله عندنا إلا الفساق. وهذا مذهب سائر الأئمة، وأجمع عليه السلف الصالح، الذي هو تحريم الموسيقى وتحريم الغناء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا متبعين لأئمة الهدى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل فيقول: ما هو موقف السلفي إذا سئل عن مسألة يعرف أن فيها خلافا لأهل العلم؟ نعم، فهل يجيب السائل بما يعرفه لأنه يعتقد أن قول فلان هو الحق، أم أنه يقول أن المسألة خلافية ولا يذكر له قولا، لأنه ربما يعرف قولا أو قولين، وربما لا يستحضر كلام العلماء كله، فماذا يفعل؟ يخبر بالذي يعلمه، ويراعي حال السائل. فإن كان لا يعني يتحمل ويفقه المسائل الخلاف، فإنه يعطيه الراجح من قول أهل العلم. أما أن يقول لرجل عامي المسألة فيها أربعة أقوال، والقول الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا، ودليل الأول ودليل الثاني والثالث والرابع، يتيه هذا العامي. فكانت طريقة أهل العلم إنما هي كما قال الإمام مالك، يعني لا يكثر خاصا على العامة، وإنما يجيب بما يفيد السائل إن كان عنده علم. وفرق بين الفتيا ونقل كلام أهل العلم. فإن كان عنده علم بحيث أنه يفتي، وهذا باب عظيم، سمعنا كلام الأئمة في ذلك، فإنه يتقي الله ويعرض يعني الجواب. أما إن كان سينقل كلام أهل العلم وهو إنما ناقل، فإنما يتقي الله سبحانه وتعالى، فينقل كلام أهل العلم كما سمعه، يضبط السؤال ويضبط الإجابة. أما السؤال عن الجامعة، جامعة المعرفة العالمية، فأنا لا أعرف جواب، لا أعرف عنها شيئا. هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأعتذر عن الإطالة.